الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تينا من الكلام على الظاهرية وموقفهم من القياس وما نيل منهم بسبب تركه، وأن هذا كله انتهى. نعم، استغرق الدرس الماضي كله الظاهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا تعريفه عند المؤلف. وفي اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير، ومنه قياس الثوب. تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، منه قول الشاعر يصف شجة: إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت، إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت قسيستها أو زاد وهيا هزومها. إذا قاسها يعني قدرها بالمسبر، الجرح الشجة تقدر، وفي الفقه في أبواب الجنايات تقدير الشجاج، نعم، بأن يدخل المسبر يرى مقدارها طولا وعرضا من أجل تقدير ما يستحقه المجني عليه. فالقياس أصله التقدير. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بما سمعنا بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ابن قدامة يعرفه بقول قريب جدا من هذا، يقول: حمل فرع على أصل في الحكم بجامع بينهما. هناك تعريفات كثيرة لكن هذا محصلها: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. فلا بد أن يكون هناك فرع وأصل وحكم وجامع. هذه يمكن أن نسميها إيش؟ أركان القياس. فرع يقاس، أصل يقاس عليه، حكم الذي هو نتيجة القياس والذي من أجله حصل القياس، والعلة التي تجمع بينهما، العلة التي يلحق بها النظير بنظيره في الحكم والشبيه بشبيهه. والباء في قول المؤلف بعلة سببية، أي بسبب علة تجمعهما. ومعنى رد الفرع إلى الأصل إرجاعه إليه، إرجاعه إليه في الحكم، لأن الفرع المفترض فيه أنه لم يرد فيه بخصوصه نص يبين حكمه. هذا الأصل الفرع. لماذا قلنا فرع؟ لأنه خالي من الحكم المنصوص عليه. وقلنا أصل لأنه منصوص عليه على حكمه، فنحتاج أن نلحق هذا الفرع غير المنصوص عليه بالأصل المنصوص عليه. هناك ما يقول فيه بعض أهل العلم أنه جاء على خلاف الأصل، جاء على خلاف الأصل مع أنه منصوص عليه. فالمنصوص عليه بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة أصل. كيف يقول بعض أهل العلم أن جواز هذا الأمر وهو منصوص عليه على خلاف الأصل؟ هو الأصل، عرفنا الأصل بأنه ما نص عليه على حكمه، والفرع ما لم ينص على حكمه فيلحق بهذا الأصل للعلة التي تجمع بينهم. ما فيه مسائل قال فيها أهل العلم أنها على خلاف الأصل؟ نعم، على خلاف الأصل وهي منصوص عليها بالأدلة، حتى قالوا في المزارعة على خلاف جواز وعلى خلاف الأصل. قالوا في وجوب الوفاء بالنذر على خلاف الأصل مع أنه منصوص عليه، أوفي بنذرك. ليش على خلاف الأصل؟ لماذا جاء على خلاف الأصل؟ الأصل أن النذر مرغوب ولا غير مرغوب في الشرع؟ نعم، مكروه، فجاء النهي عنه. فكيف تكون وسيلته مكروهة ونتيجته واجبة؟ والأصل أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قالوا هذا جاء على خلاف الأصل، هم عندهم قواعد مضطردة مأخوذة من نصوص الشريعة يؤيدها فروع كثيرة جاءت بنصوص شرعية، فما خرج عن هذه القاعدة ولو جاء فيه نص يكون على خلاف الأصل عنده. هل نستطيع أن نقول أن مثل هذا أصل برأسه لأنه جاء فيه نص، ونحتاج إذا وجدنا له نظير نقيسه عليه ليكون فرعا منه، أو نقول مثل ما يقولون على خلاف الأصل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر كثير من المسائل التي قيل فيها أنها على خلاف الأصل وفندها. ما في شيء على خلاف الأصل ما دام ورد فيه نصفه أصل، وأجراها على القواعد رحمه الله. نعم هناك ما يخرج عن القواعد الأغلبية، القواعد الكلية لا يخرج عنها شيء، لكن القواعد الأغلبية يخرج عنها فروع جاءت بأدلة أو ألحقت بأصول هي أقرب بها شبها مما قعد عليه. فلتوضيح التعريف نقول رد الفرع يعني إرجاعه إلى أصله المنصوص عليه، لأن الفرع غير منصوص عليه، ولاجتماعهما واشتراكهما في علة واحدة حكمنا على الفرع بحكم الأصل. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فإذا تحقق وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الأصل ألحقناه به حكما. ولذا قال ابن العربي مقالته، لأن لما تجد مسألة تبحث عن حكمها الشرعي ما تجد، ما نص عليها، وكم من المسائل مما لم ينص عليه، فتبحث في المسائل المنصوص عليها فتجد هذه المسألة علتها هي علة المسألة المنصوص عليها فتلحقها بها. فإذا قلت هذا واجب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب كذا والعلة واحدة، أو هذا حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرم كذا والعلة متحققة. هل يستطيع أحد أن يطالبك بالدليل؟ العلة متحققة في الفرع مثل تحققها في الأصل. ولنعلم أن العلل تنقسم إلى علل منصوصة وعلل مستنبطة. العلل المنصوصة وعلل مستنبطة. العلل المنصوصة من الشارع يدور معها الحكم وجودا وعدما، العلل المستنبطة للمخالف أن ينفيها لأنها مستنبطة بإمكانه يستنبط غيرها. وباعتبار أن الكتاب ألف ابتداء للمبتدئين ما نستطيع أن نسترسل في العلة والعلل وما تتحقق وتحقيق المناط وتنقيح المناط، يعني تطول، لأن الكتاب أساسا ألف للمبتدئين. من أمثلة ذلك أهل العلم قاسوا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، العلة الجامع بينهما الإسكار. فالنبيذ تبحث بالنصوص الشرعية في شيء دليل ينص على النبيذ ما تجد، لكن الدليل نص على الخمر والعلة الإسكار. يخالف في هذا الحنفية ولهم ردود على مثل هذه العلل. المخدرات والمفترات مقيسة على الخمر بجامعة خطية العقل من وجه والضرر من وجه آخر، بل هي شر من الخمر. هذا قياس، يعني يلزم من لا يقول بالقياس أن المخدرات عنده حلال ما فيها نص يدل عليها، يلزمه هذه اللوازم باطلة. لكن له أن يقول إن كان ممن يقول بالمفهوم، يقول تحريم المخدرات من باب مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة، وهو الذي يسميه بعضهم قياس الأولى، يعني تحريم المخدرات أولى من تحريم الخمر لأن أشد ضررا وأشد تغطية، على أنه جاء في النص ما يدل على أن أي شيء يجتمع مع الخمر في العلة أنه حرام، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. ولا يعني أن يكون الخمر هو ما نزل الحكم مع وجوده، يعني من التمر والعنب والأمور التي الشعير والعسل، الأمور التي نزل الوحي وهي موجودة مستعملة. لكن الحنفية ينازعون في تسمية الخمر إذا اعتصر من غير العنب لا يسمونه خمر، لكنه يقيسونه على الخمر. الخمر المعتصر من التمر مقيس على الخمر المعتصر، لكنه خمر. ونزلت النصوص وأهل الحجاز خمرهم من التمر، المقصود أن مثل هذا يطول، لكن هناك أمور لا بد من العمل فيها بالقياس. لو اقتصرنا على الأحكام المنصوصة لأذهبنا أحكام النوازل كلها لأنها غير منصوصة. من أمثلته قياس الأرز على البر في جريان الربا بعلة الطعم والادخار، كل ما يشارك البر في العلة مقيس عليه في جريان الربا، كل ما يشارك التمر ما يشارك الأصناف الستة المنصوص عليها التي هي الذهب والفضة البر الشعير التمر الملح، ستة. الظاهرية يقولون ما في شيء اسمه ربا في غير هذا النوع الستة، يعني مقتضى كلامهم أنه لا يوجد ربا البتة الآن، ما في ربا، يعني ألف بألف وخمسمائة ما في شيء. لماذا؟ لناس الذهب ولا فضة، يعني مقتضى كلامهم مع تعظيمهم للنصوص، ولا دفعهم إلى هذا القول إلا تعظيم النصوص وعدم الجرأة على الله عز وجل إلا بشيء بين ثابت عنه وعن رسوله، مع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، يعني معناه ألف بألف وخمسمائة ماشي، لا ذهب ولا فضة، ليس من أنواع السد القرطاس، هذا فله لوازم، له لوازم كثيرة عدم القول بالقياس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة من الرسم، يعني أقسامه الثلاثة: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. شغلنا قبل تعريف فقط، يقرأ بعده، يقرأ الأقسام. نعم الإلزام أو تحميل الشرع أو المتمسكين بالشرع بفعل بعضهم بحيث يقال أن هذا هو الإسلام من صنيع بعض المسلمين، هذا جناية على الإسلام، جناية على الإسلام من وجه، فلا يجوز أن يلصق بالإسلام إلا ما جاء في نصوصه، أما تصرفات بعض المسلمين لا تلصق بالإسلام. والإسلام يعني مع سعته وكون مرتكب هذه الأمور لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكن لا يعني أن الإسلام يرتضي هذه التصرفات، ولذا حرمها وعاقب عليها. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه أيضا على وجود بعض المسلمين الذين يرتكبون هذه المخالفات، لا شك أنهم في تصرفاتهم هذه مع إساءتهم إلى أنفسهم وتعريضها لعقوبة الله عز وجل أنهم يصدون عن دين الله، يصدون عن دين الله. المسلمون الجدد يسمعون عن الإسلام، يسمعون عن الإسلام ودين العدل والرحمة والرأفة والمساواة والإخاء والإيثار وكذا، مما إذا نظروا إلى واقع المسلمين قالوا وين الإسلام، فهم بهذا يصدون عن دين الله. لكن هم سبب، بعضهم يتسبب في الصد عن دين الله لكن مع ذلك لا يعفى الذي يصد بسبب هؤلاء. فمن تسبب في صد أحد عن دين الله بقوله أو بفعله يأثم، ويبقى أن الذي انصرف عن دين الله بسبب هؤلاء مؤاخذ. لا يعني أننا وجدنا من يتصرف تصرفات لا تليق بالمسلم أننا نبرئ الطرف الآخر الذي ينصرف عن دين الله بسبب هذه التصرفات، هو المسؤول الأول. يعني هل معنى أن النساء إذا تبرجت وفتنت الشباب، نعم، ووقع الشباب في بعض المحظورات، أننا نعفي هؤلاء الشباب نقول اللوم على النساء التي تبرجت؟ ما لا معنى هذا، هي عليها اسمها وأنت عليك اسمك. هي مأمورة بغض البصر، مأمورة بالستر، مأمورة بالقرار في البيت، أنت أيضا مأمور بأوامر. الشرع وضع لك احتياطات لئلا تقع في مثل هذه الأمور. وأما من يقول ألقاه في اليم مكتوبا ثم قال إياك أن تبتل بالماء، هذا مو صحيح، الشرع ما يفعل هذا، هذا مذهب الجبرية. نعم، على المرأة كفل في هذا الباب، ولذا قدمت على الرجل. الزانية والزاني، الزانية والزاني قدمت على الرجل، لكن لا يعني أن نبرئ الرجل، لا يعني أن الرجل يبرر. وكذلك إذا وجد من يصد عن دين الله بقوله أو بفعله، ووجد من صد عن من انصرف عن دين الله بسبب هذا الصد، هو مؤاخذ، هو مكلف. على كل حال، دعوة الشيخ مثبتة ومسطرة في كتبه وكتب أولاده وأحفاده ومن حمل هذه الراية بعدهم ومعهم من أئمة الهدى في العصور المتأخرة، لا يضيرها أن يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام الحمل على محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام أشد من حمل الدعوة. مؤسسات، منظمات قامت لتشويه الإسلام في شتى، يضر ما يضر، الخالق عز جل وعلا عما يقول الظالم علوا كبيرا ما سلم من خالق، وهو المنعم المتفضل الموجد من العدم المدر للنعم بجميع أنواعها وأصنافها، ومع ذلك ما يؤذيني ابن آدم. المقصود أن مثل هذه الأمور وإن وجدت، نعم، ينبغي الرد عليها والتصدي لها، لكن نعرف أنها سنن إلهية لا بد من أن تبقى. الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يبقى لتعظم الأجور، تعظم الأجور لمن يساهم في رد هذه الأمور لنصر الدين. انتهينا من قراءة أقسام القياس. المؤلف رحمه الله تعالى قسم القياس كغيره إلى ثلاثة أقسام، قال: وينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، هذا قياس العلة. لا قيسة، قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، ثلاثة. قياس العلة عرفه المؤلف: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ايش معنى موجبة؟ إجابة عقلي ولا شرعي؟ يعني هل العلة موجبة؟ العلة، هل العلة يصدر عنها إجاب؟ الإجاب ممن؟ من الله عز وجل، هذا الإجاب الأصل. موجبة للحكم يعني مقتضية له، مقتضية له بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، كما هو شأن العلل الشرعية، يعني العلل المستنبطة، العلل المستنبطة. يعني قد يتخلف الحكم في المنصوص فضلا عن المقيس الذي توجد فيه العلة، ولا يلزم منه محال عقلا، ولا يلزم منه مؤاخذة شرعا لنص آخر. الميتة حرمت لنجاستها وللضرر المضطر يأكل من الميتة، بل يجب عليه أن يأكل ما يحفظ حياته بنص آخر. تخلف إيجاب العلة واقتضاء العلة للحكم بوجود معارض، فكيف بالعلل المستنبطة؟ وليس تجد من يثبت حكم بقياس لعالم آخر كما سيأتي في مثال قياس الدلالة. وليس المراد الإيجاب العقلي الذي يقابل الاستحالة، ليس معنى هذا الإيجاب العقلي الذي هو مقابل للاستحالة، لأن يعني عندهم واجب وجائز ومستحيل، واجب يقابل المستحيل والجائز بينهما، لكن لما كان مثل هذا لا يمكن التعبير عنه بأنه جائز لأنه يستوي فيه طرفاه، وهذا راجح لوجود العلة، العلة مرجحة لإلحاق الفرع بالأصل، ما استطاعوا أن يقولوا جائز وإنما قالوا واجب لأنه أقرب إلى الوجوب. وليس المراد الإجابة العقلي بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنه، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحصل في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. يعني هل يحصل من شخص أن يطالبك بمبلغ زهيد ويصر ويسجنك من أجله مع أنه له مبلغ ثاني أكبر منه يعفو عنه؟ نعم، يقول صحيح عندك لي قيمة البيت 1,000,000 وعندك قيمة كتاب 100 ريال، قيمة البيت حل، لكن 100 لا بد تحضرها الآن، لا بد من إحضارها الآن، وإلا سوف تترتب الآثار المترتبة على عدم الإحضار من شكوى وسجن وغيره. هذا عقلا مقبول؟ ما يحصل، هذا لا يحصل عقلا. أيضا لو وجد ممن يتولى الحسبة مثلا فيشدد على من يرسل نظره ويتسامح مع مسألة إركاب وغيره، أيهم أشد؟ لا تلتفت لا يمين ولا يسار للنساء، لكن كونك تفتح الباب وتركب المرأة هذا أمر سهل، هذا يحسن عقلا ولا شرعا؟ ما يحسن. فإذا منع الأقل فالأعلى أولى منه بالمنع. نعم، وإذا تسومح في الأعلى فالأقل أولى منه بالتسامح. ولذا لما حرم الشارع التأفيف كلمة أف، ما تقول له ما أف ولا في أقل من هذه الكلمة. إذن الشتم والسب من باب أولى، لعن الله من لعن والديه. تعجب كيف يلعن الرجل والديه، كيف يلعن الرجل؟ قال يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، يكون سبب ملعون إذا تسبب، فكيف إذا فعل؟ صلى الله العافية. فكيف به إذا ضرب؟ وهذا حاصل وموجود في مجتمعات المسلمين، يضرب أمه يقول ليربيها، شي ربيها، كيف يربي أمه؟ لخلاف بينه وبين زوجته ليربيها. هل له أن يضرب أمه لو وجد عندها أجنبي في البيت؟ لو وجد معها في الفراش رجل أجنبي له أن يضرب أمه؟ ليس له ذلك، يريد أن يربيها لخلاف بينه وبين زوجته. هل يستطيع أن يقول شخص المصلحة التربية يجوز مثل هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، يتصور هذا؟ ما يتصور. وليس معنى هذا أن دعوة للتساهل مع الوالدين في عدم توجيههم وإرشادهم ونصحهم وبيان الحق لهم وقطع جميع السبل المفضية إلى فسادهم، لأن الفساد كما يوجد في الصغار قد يوجد في الكبار، المقصود ظاهر يا إخوان. اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعله فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم. يعني هل تحريم الضرب قياس وإلحاق فيكون الضرب فرع والأف أصل لأنه منصوص عليه، أو نقول أن اللفظ يدل على تحريم الضرب فيكون من باب ايش؟ مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة هو اللي يسميه بعضهم قياس الأولى. يعني إذا حرم، إذا نص الشارع على أمر خفيف فما فوقه من باب أولى، محرم من باب أولى يتناوله النص. نقل إمام الحرمين في البرهان عن أكثر الأصوليين أنه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة. نقل إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين أنه يثبت حكم الضرب بطريق مفهوم الموافقة، وهو أن يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، وقد يكون أولى وقد يكون مساويا، والضرب أولى بالتحريم من التأفيف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أولها ما كانت به العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. يعني هل مثل هذا القياس يحتاج إلى عالم ينظر هناك فرع هناك أصل هناك علة، ولا أدنى عوام المسلمين يعرف أن مثل هذا حرام من هذا النص؟ نعم، هل يحتاج الحكم في إذا في مثل هذا شخص يضرب أباه ويقول انتظر خلنا نسأل الشيخ فلان؟ نعم، لا يحتاج. عوام المسلمين يفهمون أنه إذا منع الأدنى فمن باب أولى أن يمنع ما هو أعلى. إذا منع الشرع الضرب في التأديب على عشرة الزيادة على عشرة أصوات، نعم، هل نقول أن 100 صوت ما تخالف لأنه غير منصوص عليها؟ من باب أولى. أن الثاني قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وقد تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قد تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة، ولذا هذا النوع من القياس أضعف ولا أعلى من سابقه؟ أضعف، لأنه في القسم الأول العلة موجبة، بينما هنا لا تكون العلة موجبة. في القسم الثاني من أقسام القياس وهو قياس الدلالة كما سمعنا، وعرفه المؤلف بأنه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، لكن لا بد من أن يكون النظير أن يكون النظيران متقاربين إن لم يكونا متطابقين في وجه الشبه، ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول. وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، هذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة من العلل المنصوصة في هذا النوع، في حيث يلحق بها ما شارك في العلة، قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، العلة الطوافة، لأن من الطوافين عليكم والطوافات، فالعلة منصوصة الطواف. فإذا توافرت هذه العلة نقيس، إذا وجد شيء يطوف على الناس ويدخل عليهم من غير استئذان ولا يستطيعون رده فإنه يحكم بطهارته. ولذا يقول أهل العلم: العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، هم نظروا إلى الحجم، وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا؟ لأن ما دونها في الخلقة تتحقق فيه العلة التي هي الطوافة مع عدم إمكان التحرز منه، بينما ما فوقها في الخلقة يمكن التحرز منه، الناس لا يأبهون بما يجول في أفنية البيوت لأنه لا يمكن ضبطها، لكن داخل البيوت يتحكمون فيها، دواخل البيوت يتحكمون فيها. نفرض أن شخص له مواشي وعنده ارتدادات كبيرة ورابط هنا غنم وهذا هنا حمار وهنا ثور وهناك من المأكول وغير المأكول، كونها تجوب وتتمشى في الأفنية هذا الأصل، لكن دخولها داخل البيوت يعني هل يأذن مثل هؤلاء الحمار يدخل الصالة؟ نعم ما يمكن. هل يمكن التحرز من الحمار؟ يمكن لأنه كبير، لكن يلا هات فارة يمكن التحرز منها؟ فار. نعم صورها ليس بنفس شو؟ لكن سؤرها طاهر ولا نجس؟ وش معنى سؤرها؟ فضلة أكلها أو شربها، إذا أكلت من طعام أو شربت من ماء ينجس ولا ما ينجس؟ ما ينجس. لذا يقول أهل العلم سؤر الهرة، أنت بإمكانك أن تقول نجس لأن عينها نجسة وتعمى عن العلة المنصوصة أن من الطوافين. لا تصوروا أن البيوت على حد سواء، هناك بيوت بعض الناس ما فيها شيء من هذه الحشرات، أو بعض أسرح بعض البيوت، وفي بعض الأحياء يسلط أمور تطلع من من من المجاري. إيش سوي بعد هذه فئران والجرذان وذك رايحة جاية؟ مثل هذه لا يمكن التحرز منها، وهي دون الهرة في الخلقة إذن على كلامهم طاهرة. لكن لقائل أن يقول هذه العلة إنها من الطوافين، نعم هو طوافي، لكن كل طواف تتحقق فيه الطوافة طاهر أو لمن يخص الهرة لا يتحقق في غيرها؟ لقائل أن يقول ذلك. فالمقصود أن مثل هذا دلالة ظنية، ولذا يكثر التنازع فيه، وهو أوسع أنواع الأقيسة، هو غالب أنواع الأقيسة من هذا النوع، وهو ما يكون فيه العلة الغالب أنها مستنبطة، استنبطوها أهل العلم، وقد يأتي عالم يستنبط علة أخرى. ولذا وجد قياس الذي يلي هذا قياس الشبه، فمن أهل العلم من يقيس بجامع كذا، ومن يطلع واحد ثاني يقيس على حكم مخالف تماما لوجود مشابهة من وجه آخر، وما يسمى فيما بعد لما سيأتي بقياس الشبه. وما يكون ما يكون في الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب عليه الحكم في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول كما ذكرنا، فإن العلة دالة على الحكم وليست ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم. ومثاله مثل له بقياس مال الصبي والمجنون، قياس مال الصبي والمجنون على مال البالغ في وجوب الزكاة. مال الصبي والمجنون، افترض أن صبي أو مجنون ورث من أبيه أو من قريبه مبالغ طائلة وودعت في البنك، فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. لماذا؟ لأن النصوص تتناول مال النامي وهو أيضا كنز، وقد جاء ما يدل على ذلك في الوصية بالعمل في مال الأيتام لئلا تأكلها الصدقة. فالزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة قياسا على مال الكبير العاقل، بجامع أن كل منهما مال نام يعني قابل للنمو. سمعنا نام أنه يزيد، يمكن الرصيد جامد أو يخسر بعد، لكنه قابل للنمو كمال الكبير العاقل، وهذا قول الأكثر. أبو حنيفة يقول أبدا لا زكاة في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ لعدم التكليف. هل على الصبي صلاة؟ هل يجب على المجنون زكاة؟ هل يجب على المجنون صلاة أو صيام؟ لا يجب عليهم. لماذا؟ لأنهما غير مكلفين. إذن الزكاة مثل الصلاة، هما غير مكلفين. فأبو حنيفة نظر إلى أن المسألة من باب حكم التكليف ولا تكليف هنا. والجمهور نظروا إلى أن المسألة داخلة في حكم الوضع، يعني هل الحكم هنا تكليفي ولا وضعي؟ إذا قلنا تكليفي ما في شيء لأنهم غير مكلفين، وإذا قلنا أن إيجاب الزكاة عليهما من باب الحكم الوضعي، من باب ترتيب السبب المسبب على السبب، السبب الموجب للزكاة وجد، إذن يوجد المسبب، وجد ملك نصاب، إذن يوجد إيجاب الزكاة، فيكون من باب ترتب الآثار على الأسباب، فيكون حكم وضعي. لو أتلف الصبي أو المجنون لغيره نقول هذا غير مكلف، لا ما يلزمه شيء. نعم، فنستطيع أن نقول غير مكلف؟ هو غير مكلف يا أخي، طردا لقول أبي حنيفة ما يلزمه شيء، هو غير مكلف كالبهيمة. إذن هم من باب ربط الأسباب المسببات، وجد التلف فوجد الأثر المترتب عليه، وجد المال وجد الأثر المترتب عليه، فيكون من باب ربط الأسباب المسببات، فيكون حكما وضعيا وليس بحكم تكليفي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. في إشكال قياس العلة والدلالة؟ نعم. ماذا يقول؟ هل ابن حزم يقول بنفي القياس جملة وتفصيلا، أو ينفي بعض أنواع القياس ويأخذ بعضه ولو كان قليلا؟ له كتاب أشرنا إليه اسمه إبطال القياس، إبطال القياس، ومقتضى كلامه النظري في الكتاب وفي المحلى وفي غيره من كتبه أنه لا يقول بالقياس مطلقا، لكن مع الأسف الشديد أنه ألغى القياس في باب الأحكام والفروع واستعمله على أوسع نطاق في الأصول، وليته عكس كما أشرنا. لكن مثل هؤلاء الذين يقولون بهذه القواعد النظرية المطلقة التي لها آثارها أحيانا يحتاجون إليه، أحيانا لا يكون هناك مفر من القياس، فتجده من شعور أو من لا شعور يقتحم هذه الغمرات فيقيس ولو لم يشعر. يعني نظيره تقرير أهل العلم أنه لا يقاس في العبادات، لا قياس في العبادات. العبادات فيها قياس عند أهل العلم؟ نعم، لا يدخلها القياس لأنها تعبدية، ومع ذلك إذا نظرنا في كتب الفقه في المذاهب كلها قد نجد قياس يحتاج إليه في مناقشة خصم، فلا مفر له عنه. فكثير من الذين يقاعدون ويميلون ويستروحون إلى أمور تجدهم يخالفونها، وإن كان عاد ليس هو الغالب قليل، إنما المخالفة توجد. الثالث قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين، هنا يقول قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يعني يوجد فرع لا حكم له في الشرع لم ينص عليه، وهناك أصل يشبه هذا الفرع من وجه له حكم شرعي، وهناك أيضا أصل آخر يشبه هذا الفرع له حكم شرعي، فيتردد الفرع بين هذين الأصلين، وحينئذ قد تحصل الحيرة وقد لا تحصل الحيرة. إذا ترجح أحدهما أمر سهل، يعني أشبه هذا الأصل من وجه وأشبه الأصل الثاني من وجهين، فنلحقه لأكثرهما شبها. أشبه هذا الأصل بثلاثة أوجه، من أوجه الشبه وأوجه الثاني الأصل الثاني من خمسة أوجه، فنلحقه بأكثرهما شبها. ابن قدامة في الروضة يقول: اختلف في تفسيره ثم في أنه حجة، فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح، ويكون شبهه بأحدهما أكثر، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاضر في أربعة، فنلحقه بأشبههما به، يعني بأكثرهما شبها به. ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة، العبد وقرر العلم أنه لا يملك بالتمليك، وقال بعضهم بأنه يملك. فمن قال لا يملك قال هو يشبه البهيمة من وجوه كثيرة، ومن قال يملك قال هو يشبه الحر ولو من وجه. التكليف على أقل الأحوال وتحمل المسؤولية، ينكح ويطلق مشبه الحر. أذن ونكمل. أذن ما زلنا يا أخوان في قياس الشبه الذي مثل له بالرقيق وهو مشبه للحر من وجوه ومشبه للبهيمة من وجوه. فإذا جنى هذا الرقيق جناية، هل تكون جنايته ملحقة بجناية البهيمة أو تكون جنايته ملحقة بجناية الحر لأن له إرادة كالحر، أو نقول لأنه لا يملك كالبهيمة وأيضا في ملكه خلاف تبعا لتردده بين هذين الأصلين؟ فمن وجوه شبهه يقول مثلوا له بالعبد المتردد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك وفي ضمان متلفه، فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه، حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه، يعني يورث كالمال سواء بسواء. أشبه الدابة، يشبه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه، فهو مشبه للدواب. ومن يملكه يقول يملك بالتمليك، قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف أشبه الحر، فيلحق بما هو أكثرهما شبه. المذي مشبه فرع متردد بين أصلين، بين البول فيحكم بنجاسته وبين المني فيحكم بطهارته. أمثلة هذا النوع من قياس الشبه كثيرة، ولذا اختلف الآن عندنا قياس العلة، العلة موجبة فهو قوي، قياس الدلالة العلة غير موجبة، ولذا يحصل التنازع في بعض المسائل التي يستدل عليها بقياس الدلالة. قياس الشبه أضعف ولا أقوى؟ نعم، إذا نظرت إلى قياس الدلالة لا يوجد له إلا أصل واحد، ما في تردد. الآن هذا التردد بين أصلين ألا يضعف الإلحاق؟ نعم، يعني لو أشبه أصل واحد، نعم، مالت النفس إلى إلحاق بهذا الأصل صار ما بقياس الدلالة، لكن إذا ألحقناه بهذا الأصل جاءنا من يقول لماذا لا نلحقه بكذا، فهو أضعف من النوعين السابقين. ولذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في قياس الشبه، فروي أنه صحيح وروي أنه غير صحيح، وللإمام الشافعي قولان كالروايتين. ووجه كوني حجة أنه يثير ظنا غالبا، يثير ظنا غالبا. شو معنى يثير ظنا غالبا؟ يعني كون هذه المسألة، كون هذا الفرع أقرب شبه بهذا الأصل فيكون أرجح. يعني لو وجد فرع متردد بين أصلين على حد سواء في وجوه الشبه، الآن يثير ظن غالب ولا شك؟ شك، مع الاحتمال المساوي شك، لكن وجدناه في ما يشبه من أحد الأصلين أقوى، إذن الأقوى هو الغالب. لو ألحقناه بالأضعف لقلنا يثير وهما، لو ألحقناه بالمساوي لقلنا يثير شكا، إذا ألحقناه بأشبههما وأقربهما وأقواهما شبها نعم قلنا يثير ظنا غالبا. والعمل بالظن الغالب أولى من ترك العمل بالحكم أصلا، لأنك مخير بين أمرين، إما أن تعمل بهذا الظن الغالب على ضعفه نعم، أو تترك العمل بالكلية في هذا الحكم حتى تتوقف فيه، حتى تجد فيها حكما مناسبا. لا شك أن مثل هذا يثير ظن غالب، والله المستعان. سم